بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، وخاتم الأنبياء والمرسلين، المبعوث رحمة للعالمين، وشفيع المذنبين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العلي العظيم. من الأمور المهمة لكل مؤمن أن يكون له وعي فيما يجري حوله من الأمور السياسية وما يتعلق بالدولة والحكومة ونظام الحكم، لأن الإسلام دين ودولة. دين بمعنى العبادة، إذا أردنا أن نضيق التعريف بالعبادة والواجبات بين الإنسان وربه، ودولة بمعنى النظام الاجتماعي والقسم المعاملات كلها ما بين نظام مع الناس ونظام للدولة. كثيرا من الناس في مراحل مختلفة من التاريخ ربما يغفلون عن هذه الحقيقة، يعتبرون أن الإنسان المؤمن هو من يبتعد عن وضع الدولة أو وضع السياسة أو وضع الحكومة، ويرتبط بالصلاة والصوم والعبادة والأعمال الخيرة، فأن ذلك هو الأساس، ولا يهتم بواجب آخر وهو واجب الجهاد، واجب الأمر بالمعروف، واجب النهي عن المنكر، واجب مؤازرة الحكومة العادلة، حكومة الحق، حكومة العدل الإلهي. هذا يعتبر لا مسألة، كأن الحكومة مسألة تنافس على سلطة، ولا يهتم بذاك الجانب. هذا في الواقع نقص في وعي المؤمنين ووعي الأمة، ويولد هذا النقص مشاكل كثيرة عانت منها الأمة الإسلامية منذ الصدر الأول من الإسلام وإلى يومنا هذا. نعلم أن الحكومة في الإسلام هي حق من حقوق الله سبحانه وتعالى، وأن الحكم إلا لله، وهذا الحكم الله سبحانه وتعالى أعطاه لأنبيائه. الأنبياء لهم الحق في إدارة شؤون الناس وحكم الناس، لأنهم يبينون للناس ما هو الحق وما هو الباطل، ويعظون المجتمع ويرشدونه إلى تطبيق الحق وتجنب الباطل وتجنب الظلم. إقرار العادل في المجتمع لا يمكن أن يقوم به إنسان عادي، وهذه المرتبة العالية أعطيت للأنبياء والأوصياء، ومن الأوصياء الأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم. نرى أن الأمة متى ما غفلت عن هذا المعنى ممكن أن تقع في مشاكل كثيرة. يضرب القرآن الكريم لنا مثلا لبني إسرائيل. بني إسرائيل كانوا مستضعفين عند فرعون، وكانوا يعانون من أشد أنواع الظلم والقهر والطغيان. الله سبحانه وتعالى بعث لهم نبيا، موسى على نبينا وآله وعليه السلام، وهارون، وهؤلاء قاوموا ظلم فرعون وظلم الفراعنة لفترة طويلة، إلى أن هاجروا ببني إسرائيل فرارا من ظلم فرعون، ولحقهم فرعون بجيشه، و معجزات كثيرة في تلك الفترة مرت رأوها بعد صراع 40 سنة 50 سنة أو جهاد متكامل، أقول لا في لحظة، يعني أمة مجاهدة لفترة عشرات السنين ثم ينقذها الله بمعجزة، يعني ماكو تربية بعد أكثر من هاي التربية ممكن تتحقق، أنه عشرات السنين الأمة تعيش حالة الصراع والنضال والجهاد ضد الباطل، وترى معجزات 7 أو 9 مختلفة، والله نصرها في موارد كثيرة، وآخرها كان عبور البحر معجزة، إذ ينشق البحر إلى 12 طريق، يمر كل فريق أو كل قبيلة أو عشيرة في طريق معين وينقذون، ويغرق فرعون ومن معه. يعني هذه الأمة تربت لها الفترة الطويلة من السنين التربية الإيمانية الكاملة، ولكن نرى في لحظة من اللحظات، بالرغم أنه الوصي والنبي موجود معهم هارون، فقط موسى عليه السلام ذهب للقاء الله وليأخذ الألواح، وقالت رحلته 40 يوم، ليست أيضا فترة طويلة، ولم يتركهم في فراغ، إذ كان وصيه أخاه هارون، وكان هارون نبيا أيضا. ولكن شبهة بسيطة وتضليل إعلامي جعل هاي الأمة تنحرف كليا فتعبد العجل. جاءوا إلى السامري. السامري كان رجلا مؤمنا متدينا، ظاهر الصلاح بشكل كبير جدا السامري، وكان يرى في نفسه أنه هو مؤهل للنبوة. ولما بعث موسى عليه السلام بالنبوة يعني أخذه الحسد، أنه كيف الله يتركه ويبعث موسى نبيا، هو بهذا المستوى من الإيمان والتقوى والوعي والفهم والمنزلة الاجتماعية عند الناس. وربما لهذه المنزلة أيضا هو رأى أثر جبرائيل حينما قال كما يذكر في الأخبار أن فرس فرعون وقفت ولم تعبر الماء، خافت أن تعبر الماء وفرعون وقف، ولكن الله أرسل جبرائيل على فرس أنثى، والفرس لحقت الفرس الأنثى ودخلت فرس فرعون، فالجيش كله دخل ثم أغرق. هو السامري رأى أن هذا الفرس وهذا الرسول ليس عاديا، بل هو ملك من الملائكة، ولذا يقول قبضت قبضة من أثر الرسول. فهو رأى الرسول، باقي الناس لم يروا جبرائيل بهذا الشكل، وهذا يبدو أنه كان عنده فد مجاهدة نفسية ورياضة روحية خاصة كبيرة. الناس كانت عندهم شبهة أن المصريين أو الفراعنة قد أمنوا أموالهم عند الإسرائيليين لأنهم أهل للثقة، وأعطوهم الذهب والفضة أمانة عندهم يحتفظون بها. لم تكن هناك بنوك في ذلك الزمان، وكان من يريد أن يحتفظ بأمانة يحفظها عند شخص أمين، وهؤلاء كانوا من المؤمنين وأعطوهم هذه الأمانات. في ليلة الهجرة، يعني الخروج موسى عليه السلام، الخروج بقومه، لو أرجعوا الأمانات لانكشفت خطتهم، أن هؤلاء يريدوا أن يهربوا، ولماذا يرجع الأمانات؟ لذلك أخذوا أمانات الناس معهم وجاءوا إلى أن عبر البحر وانتهى الأمر. الآن ما يمكن إرجاع الأمانات، ماذا يفعلون بهذا الذهب والفضة وهو أمانة للمصريين أو للأتباع فرعون؟ ولم يأتوا إلى النبي، إلى هارون، إلى الوصي ليسألوه ما هو تكليفنا الشرعي. ذهبوا لمن؟ إلى السامري. قالوا للسامري ماذا نفعل؟ قال لهم أن القوم كانوا في مثل هذه الأيام يعملون المجسمات من الحديد، من الذهب والفضة، ويصرفون الأموال على هذه المجسمات، فأنتم قوموا بنفس العمل الذي يقومون به واصنعوا العجل من الذهب والفضة الموجودة عندكم الأمانة، حتى تكونوا قد أوصلتم الأمانة إلى أصحابها، لأن لو كانت بيد أصحابها لفعلوا مثل ما تفعلون. فلا صدقوا أيضا، صنعوا العجل. هو كان عنده قبضة من أثر التراب الذي كان للرسول، استاذ الرسول تعبير القرآن الكريم، بالروايات يقال جبرائيل أو على فرس جبرائيل. بالنتيجة ألقى هذا التراب في فم العجل وصار أثر وجودي للتراب، صار للعجل خوار له صوت، وعكفوا على مرة عبادة هذا العجل لأنه صار له صوت، وهذه فت غريبة معجزة ظنوها وانتهى. طيب قوم 40-50 سنة من الجهاد والصراع والنضال والعبادة والتقوى والإيمان، وفي لحظة واحدة لشبهة واحدة، بدل أن يرجعوا إلى النبي أو إلى وصي النبي، وهارون كان نبيا وكان وصي أخاه، وصي أخيه موسى عليه السلام، يسألونه ماذا نفعل بهذه الأمانة؟ ذهبوا إلى الرجل الخطأ وظنوا أن ذلك أفضل، لأن هذه القضية كأنه هي كما حدثت فيما بعد، كأنه النبي لأمور الدين فقط، أما أمور الدنيا ما له علاقة النبي، فإحنا نروح إلى أي واحد آخر. فهذه قضية الدنيا، أمانات وأموال ودنيا ما له علاقة النبي بها، وأنا نروح إلى السامري. طيب السامري ماذا فعل؟ أضلهم وكفروا بربهم بعد أن كانوا مؤمنين، واستحقوا العقوبة من الله سبحانه وتعالى، عقوبتهم كانت قاسية. فاقتلوا أنفسكم، في بعض الروايات قال جمعهم موسى عليه السلام في وادي بين جبلين وكانوا ملثمين، وبدأ كل واحد يقتل الثاني ولا يعلم من هو، إلى أن قتل منهم 40,000 ثم تاب الله عليهم. فهذه عقوبة الكفر بهذا الشكل، ونتيجة لديهم عقوبات أخرى فيما بعد اللي لجوا إلى التيه، لست في صدد بياني. أقول شو الوعي السياسي هنا، لو كان عندهم وعي سياسي أن القيادة والحكومة هي للنبي وللوصي لرجعوا إليه، ولا ما ظلوا ولا ما ابتلوا بما ابتلوا به، أن يقتل 40% منهم بهذا الشكل لأنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى ثم تاب الله عليهم. مع ذلك لأنه فيما بعد رجعوا إلى موسى عليه السلام، لما رجع موسى لم يكفروا بنبوة موسى عليه السلام، يمكن صار تاب الله عليهم أن 60% نجوا، وإلا يمكن كان كلهم يستحقون العقاب، كما قوم لوط مثلا وخسفت بهم الأرض وهلكوا جميعا، قوم عاد وثمود هلكوا جميعا. هذا الموضوع حدث أيضا عند المسلمين، الله سبحانه وتعالى بين أن الوصية والإمامة والوصاية والخلافة لعلي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، والنبي صلى الله عليه وآله خلال 23 سنة من حياته، من بداية الدعوة الإسلامية في دعوة ذات العشيرة ساقيلة في السنة الثالثة للبعثة النبوية، هو عين أمير المؤمنين خليفة في القصة المعروفة يوم الدار، حينما جمع عشيرته بني هاشم بحسب الأمر الإلهي وأنذر عشيرتك الأقربين، وكانوا حوالي 40 رجلا، وقال لهم من منكم يؤازرني على هذا الأمر فيكون أخي ووصي ووزيري، في بعض الروايات وخليفتي عليكم من بعدي. فأحجموا جميعا 40 واحد من بني هاشم، خشوا لأنه من يستطيع أن يؤازر النبي مقابل قريش ومقابل القبائل العرب وهم عبدة أوثان، وهو يدعو لعبادة الله الواحد ومحاربة الأوثان، فمن يستطيع أن يتعهد بنصرته؟ وقام أمير المؤمنين سلام الله عليه 3 مرات يقول أنا يا رسول الله، يجلسه النبي ويسأل الآخرين ثم يقوم ويجلسه، إلى أن المرة الثالثة يقول له أنت أخي ووصي ووزيري، وبعض الروايات وخليفتي عليهم من بعدي، والقوم فهموا أنه هو خليفة النبي هذا المعنى، ولذلك كما يعبر المؤرخون يقولون قاموا يضحكون من أبي طالب، أبو طالب أبو الإمام علي، يقولون له قد أمرك أن تطيع ابنك، أنت يا أبو طالب شيخ البطحاء الكبير في قريش السيد المطاع، النبي صلى الله عليه وآله أمرك أن تطيع ابنك، فإذا سافر النبي في سفر أو غاب في مكان معين في ليلة أو نهار وأردتم لمسألة من مسائل الدين فلمن ترجعون؟ ترجعون للوصي، فأنت يا أبو طالب ترجع لابنك، أمرك أن تطيع ابنك. فإذن فهموا 100% مسألة أنه هذه تعيين للوصاية والخلافة والإمامة لأمير المؤمنين سلام الله عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا في بداية الإسلام، وتستمر كلمات النبي في حق أمير المؤمنين إلى الغدير، وهي الخطبة المفصلة الطويلة، يعين أمير المؤمنين إماما وخليفة. ولكن مع ذلك بعد 70 يوم من واقعة الغدير يتوفى النبي صلى الله عليه وآله، فتجتمع الأمة في السقيفة ويقررون أنه يقول لا نحن أعرف بأمور دنيانا والدين، ويعرفون أمور دينهم بس أما دنياتنا إحنا نعرف دنياتنا، كأن الخلافة والحكومة من أمور الدنيا مو من أمور الدين، أو مرات يعني اجتهادات شخصية، يا علي أنت بعدك شاب وذولا كبار السن وشيبة، فخلي الشيبة يتقدمون، كانوا تلزم سرعة يعني، فيلزم شيبة أول يتقدمون خلافة لهم وبعدين يجي فرد يوم توصل لك الخلافة ماكو مشكلة. مرات أحاديث تلفاق أنه النبي قال لا تجتمع النبوة والخلافة في بيت واحد، بني هاشم يكفيهم، كان هي توزيع أدوار تقسيم يعني مصالح، فالله جاي يوزع بالتساوي، ما يصير بني هاشم هم نبوة وهم إمامة عندهم، لا ما يصير، فخلي بني هاشم النبوة والإمامة نوزعها في قريش. وأحيانا يقولون لا مسألة ما يمكن، لأن لو جمدت على بني هاشم راح تبقى دائما إلى بني هاشم، بينما وسعوها تنتشر في قبائل العرب، وفعلا انتشرت في قبيلة تيم وقبيلة عدي ثم بني أمية، وانتشرت في قبائل كل واحد قام يطمع أنه يكون هو الخليفة. شوفوا المسلمين 100,000 أو 80,000 على أقل تقدير كانوا في غديرهم، وفي المدينة يعرفون أمير المؤمنين سلام الله عليه ومواقفه وجهاده وجهوده، ويعلمون أن النبي أوصى به مرارا وأمرهم باتباعه وبايعوه بيعة كاملة، والعرب المفروض تحترم البيعة لا تخون البيعة، لا تغدر بمن بايعته، بس مع ذلك ظنوا أن القضية بسيطة، لو هذا لو ذاك شو تفرق، ماكو مشكلة. شوفوا الوعي السياسي ضعيف، لو كانت الأمة في ذلك اليوم أيام السقيفة تحركت وقالت النبي أوصانا بأمير المؤمنين ولا يمكن أن يكون هناك خليفة علينا غير أمير المؤمنين، ولو ناصرته وبعده الإمام الحسن ثم الإمام الحسين واثني عشر إمام، لانتشر الإسلام الآن في كل بقاع العالم، لا تبقى بقعة ليس فيها مسلم، ولا استغنينا عن كل الحروب والقتال والدمار من ذلك اليوم وإلى يومك هذا، لا فلسطين كان راحت ولا الأندلس راحت ولا مشاكل في بلاد الإسلامية الأخرى صارت ولا الحروب والدمار والقتال، هذه كلها كان انتهى. لكن خطأ الأمة، شوف الخطأ الأمة قاسي، كما خطأ بني إسرائيل كان قاسي، بين 40% أهلكهم الله بأيديهم اقتلوا أنفسكم، ومرة ثانية أخطأوا لما قالوا للنبي أنه اذهب أنت وربك فقاتلا أنها هنا قاعدون، الله ابتلاهم بالتي 40 سنة، وأيضا مات من مات منهم من الجوع والعطش في التي، هذا العقاب الله قاسي عليهم، وأيضا الله ابتلى الأمة بهذا، أنه بعد أن حكم أبو بكر وعمر يأتي عثمان فيأخذ الأموال ويعطيها إلى بني أمية، وبعده يعطي القدرة لمعاوية، ثم يأتي بنو أمية يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع، ويبدأ الظلم والجور، الحجاج وأمثال الحجاج من قتل وسفك دماء ومصادرة للحريات والكرامات للمسلمين آمنوا ولا غير المسلمين آمنوا في ذلك الوقت. طب هذا البلاء الذي أصابهم كان ممكن أن يرتفع عنهم لو كانوا قد ناصروا من أمر الله سبحانه وتعالى بمناصرته، ولو اتبعوا من أمر الله سبحانه وتعالى باتباعه، ولكن شوف وعي الأمة أخذتها بساطة. أمير المؤمنين سلام الله عليه يركب الزهراء على دابة ويأخذ الحسن والحسين ويدور في الليل على بيوت المهاجرين والأنصار، بنت رسول الله سيدة نساء العالمين تناشدهم النصرة فيخذلون، يقول يا بنت الرسول لو كان علي كان قد جاء لكنا اتبعنا، ولكن سبقت بيعتنا لهذا الرجل. عجيب، ما سبقت بيعتكم لأمير المؤمنين؟ ذيك انسيتوها قبل 70 يوم في غدير خوم، انسيتوا بيعتكم لأمير المؤمنين؟ الآن صارت بيعتكم لهذا الرجل مقدسة، وقبلها بيعتكم لأمير المؤمنين مو مقدسة. ولو بايعتم الإنسان الخطأ الذي لم يأمر الله ولا رسوله ببيعته، ما لازم تتنازلون عن البيعة وتقولون يا بأ أخطأنا ربنا اغفر لنا قبل أن تعذبنا يا إلهي، نستدرك الأمر نبايع أمير المؤمنين نرجع استغفلنا غفلة من الزمان ونسيان وما كنا ندري، وتستغفرون وتوبون؟ لا مش أصروا. هذا شنو معناته؟ ما أقول دين ما عدهم لأنه بالنتيجة كانوا متدينين، ما أقول ما يصلون ويصومون، كانوا يصلون ويصومون، ولكن وعيهم ضعيف محدود، الشيطان أتاهم من هذا الجانب خلاهم يناصرون من هو ليس أهلا للخلافة والإمامة، فابتلي المسلمين، الفقه الإسلامي تغير، العقائد الإسلامية تغيرت، صفات النبي تغيرت، صفات الله تغيرت، الصلاة تغيرت، الوضوء تغير، الأحكام، كل الأحكام الإسلامية ترى مذاهب متعددة، كل مذهب يفتي بشكل معين. قبل ما هذا الاختلاف بين المسلمين، الله أراد المسلمين يختلفوا وأن يتفقوا. الله قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أراد صراط واحد، أراد أن نعتصم بحبل الله جميعا ولا نتفرق. قب حبل الله، إذا قلنا القرآن الكتاب الناطق فأهل البيت هم عدل القرآن، وإذا قلنا بعض الروايات وأمير المؤمنين عليه السلام فهو تفسير لمعنى حبل الله، لأنه هو المفسر للقرآن، هو القرآن الناطق الذي يبين أحكام القرآن للناس. لماذا أخذوا الأحكام من غير أهل البيت وابتلوا بذلك البلاء؟ طيب بعد هذا البلاء الشديد لمدة 90 سنة من العذاب ضجت الأمة من كثرة البلاء والعذاب، وقام ابن العباس أولا بالدعوة إلى الرضا من آل محمد، صلوا على محمد وآل محمد. ولكن هذه الدعوة لو كانت حقيقية لكانوا قدموا آل محمد في وضعهم، يعني قدموا الإمام الصادق، هم لم يقدموا الإمام الصادق، قدموا ناس آخرين بني العباس. ولذلك أبو سلمة الخلال أو أبو مسلم الخراساني وأبو سلمة الخلال حينما كتبوا للإمام الصادق أن اقدم، كتبوا 3 رسائل لآخرين، قالوا إذا هو ما يأتي بالثاني عبد الله الأفطح وثالث من الحسنيين، معنى ذلك لم يكونوا يؤمنوا بالإمامة، ولكن هو ينتظر يقول لابن رسول الله ما حكمي، شنو تكليفي الشرعي، أنا أقوم أو لا أقوم، أناصر بني العباس أو لا أناصرهم، ولكنه ما قال هذا، قال لا يا تعال قود المعركة، يعني هو يفرض على الإمام الدور الذي يجب على الإمام أن يقوم به. شوفوا الجهل السياسي في الأمر، هو يقلد الإمام في كل شيء، في صلاته، في صومه، في أحكامه، عباداته، عقائده، إذا عنده أي مشكلة عقائدية يسأل ابن رسول الله فلان قضية عقائدية شنو حله، أما هنا لا، ابن رسول الله ما يفتهم، أنا أفتهم، أنا أعلمه، تعال قود المعركة، يلا عندك 70,000 سيف، سذول 70,000 سيف بالظلم بالجور، بكرة هم يقتلون الإمام، يفرضون على الإمام أن يظلم في الرعية أو لا، مو مهم، مهم تعال. لذلك الإمام أعطاهم درس، قال للرسول الذي جاء بالرسالة قال أنت واحد منهم؟ قال نعم ابن رسول الله أنا واحد منهم، ولذا جاي من هالمسافة الطويلة من خراسان إلى المدينة يمكن 2 شهر تأخذ السفرة، قال زين أنا إمامك مفترض طاعة؟ قال نعم أنت إمامي كل ما تقول أنا بخدمتك، قال زين يا الخادم قال له ازجر التنور، يعني حط النار مشتعلة بالتنور، قال له انا امامك امرك تروح تقعد بالتنور بالنار، هذا قام يرجف بدأ ضعف ايمانه، يا ابن رسول الله ترى انا شو مسوي، احبكم انا بخدمتكم، ليش تريد تحرقني؟ عجيب، انت تعلم امامك شو يسوي، لو كنت تؤمن بامامة امامك انت تعلمه شو يقول لك، لو تمتحن إمامك، لو شكيت الآن هذا مو إمامك، شلون إمام هذا اللي يقول لي قعد بالنار؟ الإمام أراد أن يكتشف إخلاصه، ولذلك الإمام شافه يرتجف من الخوف قال له لا بس مو مشكلة ساعتها أقعد راح أهدأ شوية لا تضطرب. ثم في هالأثناء دخل واحد من أصحاب الإمام الخلص، أول ما دخل من الباب سلام عليكم، عليكم السلام، بعد ما قعد الإمام قال له فلان اذهب إلى التنور ارفع غطى التنور واقعد داخل التنور بالنار. هذا ما سأل يا ابن رسول الله صدق تحكي تشاقة مشتبه اكو مشكلة خاف واحد مخبرك عني غلط وانت تريد تحرقني وتبين انا بريء؟ ابدا. هذا اللي ما عنده ثقة بالامام ان الامام معصوم ومسدد لا يخطأ ولا يسهو ولا ينسى. واحنا نقول هاي صفات الامام فشلون يتردد؟ طيب يعرف ما يقوله الامام حق لا ينطق عن الهوى كما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى. امام معصوم من الله. مجرد ان قال له الامام قال سمع وطاع ذهب رفع غطاء التنور جلس في النار وارجع الغطاء. هذا الخراساني يرتجف يقول هذا شلون امام يحرق جماعته؟ انا شورطني جابني للمشكلة هنا يا من يخلصني اطلع واروح ارتاح. امام ضرب له مثل اخر قال له هناك عندنا شيعة هواية موجودين يقول 70,000 سيف 70,000 شيعي. قال له نعم. امام قال له بلغ من ايمان احدكم ان الفقير يمد يده في جيب الغني يأخذ ما يريد فلا يسألوا شو. لا الغني يتأذى ولا الفقير يأخذ اكثر من حاجته. هذا ما يسأل شلون مديت ايدك اخذت فلوس من جيبي. بلغ هذا درجة من الايمان؟ قال له لا ماكو عندنا شيء. الفقير يمد ايده بجيب الغني ياخذ فلوس اللي يريدها والغني ما يتاثر ولا هذا؟ ما انا اصلا ما معقوله ما صايره. قال لي امام اذا انتم لستم من شيعتي انت تقول شيعتي مو شيعة. في وعي اللي يكون عنده كشيعي كموالي كمؤمن كمسلم كملتزم بالاحكام الله سبحانه وتعالى ما موجود. ولذلك الذين ناصروا العباسيين ضد بني اميه ما كانت نصرتهم لله، لا نصرتهم لأنفسهم لأن ظلموا ألا يثأرون لمن ظلمهم. بني أمية ظلموهم السائج واحد قال لي نخلص من بني أمية. فإذن لم تكن ثورتهم ثورة دينية أو إسلامية قربة إلى الله تعالى. شوفوا وعي سياسي ما عندهم. بناهم هذا الثاني أحسن من الأول. طيب ناصروا الثاني وانتصر والأول راح وانتصر بخذلان كبير مما يدل على أن الشعب كله كان مضطرب. لأن يذكر التاريخ أن مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية أو أمراء بني أمية جاء بجيش حوالي 100,000 والعباسيين أمام 10,000. 100,000 طبيعي يقضون على 10,000. ثم جاء بالأموال والجواهر تل من الأموال والجواهر. قال الجيش أنه ان تقاتلوا فاذا قتلتوا هؤلاء هذه الاموال والجوار كلها لكم. الجيش ترك القتال دار على الاموال والمجوهرات نهبها كلها. هذا التل من المجوهرات كلها نهبها. ثم لم يقاتل ولذا انتصر العباسيين. لو كان 100,000 فعلا يقاتلون ما كان انتصر العباسيين. ولكن هؤلاء ضجوا الجيش يعني ضج من ظلم بني امية وان كان هو جيش بني امية. واولئك العباسيون ثاروا والناس عرفوا أن ثورتهم ضد الظلم والطغيان الذي جاء به بنو أمية. فانتصر بني العباس. ولكن هل عندما انتصروا طبقوا العدل عند الناس؟ لا. بدت أيضا القتل والقتال والذبح والغدر. أول ما غدروا بأبي مسلم الخراساني قتلوه. غدروا بكثير من قواد الجيش قتلوهم لئلا يثور عليهم في يوم من الأيام. غدروا ببني هاشم وقالوا من البداية ثورتنا للرضا من آل محمد ثم صارت لقتل آل محمد نعوذ بالله. ابتلوا بقتل العلويين بشكل فظيع جدا بحيث كانوا يبنونهم أحيانا في الأعمدة والجدران ويتركونه إلى أن يموت واقفا في داخل العمود مما سبب هجرة كثير من السادة والعلويين إلى مناطق نائية. من بغداد راحوا إلى إيران إلى مناطق السند إلى أفغانستان بعضهم ذهب إلى الصين. ويقال بعض المحققين يقول أن عدد السادة في الصين اليوم أكثر من عدد السادة في أي بلد آخر بالعالم. لأن لو الكثرة التي هاجرت وما تولد متوقع من الولادات والأولاد لكان عددهم لو كان هناك إحصائي أكثر من عدد السادة في أي بلد أكثر من عدد السادة في إيران أو في العراق أو في باكستان أو في الهند أو بالبلد آخر. على كل حال أقول هذه هربوا بأهل البيت أو ذريتهم إلى المناطق لكي ينجوا من حكم قام بالبداية إلى الرضا من آل محمد، لأن هذا الرضا من آل محمد. زين، هؤلاء الذين أيدوا بني العباس وظنوا يا بقربة الله ما دام خلصنا من بني أمية إذن يلا نرتاح، وذولا زينين ويا أهل البيت، زين وليس مسؤولون هؤلاء في المستقبل، لأنهم أسسوا أساس الظلم والجور ومكنوا لبني أمية من السيطرة. طبيعي هم مسؤولون ومكنوا بني أمية وكل بني العباس، وكل ما يظلم بني العباس فهؤلاء هم مسؤولون عن ذلك. ومر ظلم بني العباس إلى حوالي 500 عام، وبعد ذلك أيضا صار حروب وقتال، والمغول جاءوا وأمثالهم، ثم العثمانيون، وأيضا العثمانيون ظلموا وقتلوا وسفكوا الدماء إلى الحرب العالمية الأولى. فإذن الوعي لو كان عند المؤمنين الوعي منذ البداية، منذ يوم السقيفة، لما جاء بني أمية، ولو كان أيام بني أمية عندهم وعي، لو كان المؤمنين ناصروا أمير المؤمنين أو ناصروا الإمام الحسن عليه السلام لما ابتلوا بظلم بني أمية، ولو كانوا بعد أن ابتلوا بظلم بني أمية وعوا للمشكلة وناصروا أهل البيت ولم يناصروا العباسين، لكان نجوا وأنجوا العالم كله، نشروا الإسلام والعدل في كل العالم. وبعد ذلك أيضا أيام العثمانيين لو كان يدرك الناس أن هؤلاء أيضا يظلمون ولم يؤيدوهم لما جرى ما جرى من قتل وقتال، وإلى بداية القرن العشرين يعني بعد الحرب العالمية الأولى. في الحرب العالمية الأولى للعلم قام العلماء بالجهاد، أمروا بالجهاد في العراق، وكانت هناك ثلاث جبهات رئيسية. جبهة كان المرجع آية الله العظمى السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي هو المسؤول عنها، وأرسل ابنه السيد محمد إلى الجهاد، وأمر برسائل، عشرات الرسائل، العشائر والناس، حثهم على الجهاد لحفظ بيضة الإسلام، كون بالنتيجة العثمانيون مسلمين في مقابل الغرب وهم مسيحيون ويريدوا أن يدخلوا ببلاد الإسلام. جبهة أخرى كان آية الله السيد محمد سعيد الحبوبي، وكان معه المرجع الديني آية الله العظمى السيد محسن الحكيم في تلك الجبهة في الشعيبة. وجبهة ثالثة، ثلاث جبهات تحرك المؤمنون لقتال الإنجليز، ثم صارت الخسارة بالنتيجة، قوى الإنجليز كانت كبيرة وقوية. ولكن هنالك النقطة لا تفوتنا، لو كان كل العشائر، لو كانت كل العشائر قد قاتلت بإخلاص لما تمكن الإنجليز من حكم العراق، لأن بعض رؤساء العشائر قيل لهم لماذا لم تقاتلوا، أنت عندك 20,000، ذاك عند 30,000، عشائر كبيرة، فكيف استطاع الإنجليز بجنود قليلين من الهند أو ما شاكل من الدول أن يغزوكم وينتصروا؟ فكان جوابه سيدنا فكرنا العثمانيين ظلم وجور وقتل، والإنجليز أعطونا أموال وعدونا بالنجاة، سأحنا نقاتل الإنجليز ويرجع العثمانيين هم حكام علينا، شو راح نحصل؟ صحيح أن العثمانيين ظلم، ولكن الإنجليز أكثر ظلما بالبداية، لسان معسول، ولكن ما بعد الظلم أكثر. شوفوا الكلام عن الوعي السياسي، الوعي، أنه ما أقول كان هؤلاء ما عندهم دين، كان عنده دين، كان يصلي، كان يصوم، كان يخمس، ربما يزكي، يروح للحاج، كل الأمور الدينية يعرفها، بس وعي ما عنده، ما يفهم، بناء أن الحكومة يلا ياهو اللي يحكم ما يخالف. ولكن المسألة مختلفة، المراجع حينما يفتون بالجهاد هم أكثر وعيا وأكثر معرفة بالحكم الشرعي والتكليف الشرعي، ولكن بالنتيجة كانت النصرة محدودة. سقامت بعدها ثورة العشرين سنة 1920، وهكذا أيضا كان الوعي محدود عند بعض العشائر وقاوموا بشكل كبير جدا، أوشكوا أن يسقطوا الحكم الاستعماري، ودار الحكم الاستعماري بفذلك أنه جاء بالملك فيصل باعتبار أنه هذا سيد من سلالة هاشمية ويحكم العراق، وأمر مجموعة من الأعيان من العراق أن يذهبوا إلى السعودية أن يأتوا به ليحكم العراق. كان العراق ما بسادة ولا برجال ولا بعلماء ولا بشخصيات، فقط هذا السيد اللي موجود لازم يجيبوه، وهاي السادة كلها والعلماء والمراجع هذول خارج قوس. شوفوا الوعي، المشكلة عند الناس ما يستوعب اي والله هذا سيد ابن رسول الله، صحيح سيد، ما عندنا الاف عشرات الالاف من السادة بالعراق، ليش السادة في العراق محكموا، ليش يجيبون واحد من برا؟ نتيجة لان امر الاستعمار، فالنتيجة نفذ. الناس ما ادري قد يكون مجبورة في ذاك الوقت، انا ما الوم، ولكن اقول ما جرى هو هكذا، بس قاصرين مقصرين الله اعلم، انا مو في سبيل محاكمة الناس، يقول لو كان الوعي كاملا عند الناس لما رضوا بهذه المسألة، ولجعلوا حكومة بأمر العلماء وبأمر المراجع، وتكون حكومة وطنية وتفرض بالنتيجة على الإنجليز وعلى غير الإنجليز، ولا تبقى مشاكل وقتال وحروب وحرب عصابات مستمرة، وبالنتيجة الإنجليز يأيسوا أنه ما يمكن حكومة هذا الشعب ويتركوا الشعب ويخرجوا، ولكن انطلت الحيلة وجاءوا بحكومة مرتبطة وعميلة مرتبطة بالإنجليز. هاي الحكومة سببت أن ثلاث مرات يسفرون المراجع من النجف بعنوان ذولا مراجع إيرانيين، يسفرونهم إلى إيران. سيد أبو الحسن الإصفهاني آتي الله العظمى، السيد أبو الحسن الإصفهاني كان من مراجعنا الكبار العظام، وكل مراجعنا عظام قدس الله أسرارهم، ولا سفر ثلاث مرات، في بعض المرات سنة أو سنة نص أو سنتين يبقى في إيران إلى أن صير ضغوط ويرجع. كذلك الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه وآخرين، ما أقول لا، لأنه كانوا يقاومون ضد الاستعمار كانوا يسفرون، مو مسألة الوعي السياسي. وأختم حديثي بدور لي المرجع الديني آية الله العظمى السيد محسن الحكيم، وهذا دور مفصلي، ما أتحدث عن كل حياته، ربما في الأسابيع القادمة نتحدث بشيء من التفصيل، ولكن أقول دور واحد. حينما جاء البعثيون سنة 68 إلى الحكم، أدركت المرجعية أن هذا الحكم حكم ظالم، وأن هذا لو تمكن سيقضي على الوجود الديني وعلى حياة الناس وعلى حرية الناس، وينشر الظلم في كل مكان، لأن أولا حزب وله سيطرة، وأنه دموي جرب سنة 63 وتعرف الناس على ظلمه وجوره والقتل وسفك الدماء، هتك الأعراض في السجون، التعذيب وما شاكل. ولذلك بدأ المرجعية بنفسها تقاوم، نشرت الأمر عند الوكلاء في كل مكان أن الشعب يجب أن يكون مهيئ للمقاومة، وأرادت أن تفرض على الدولة بضمن مفاوضات متعددة أنه يراعون حقوق الشعب العراقي، وطبيعي الدولة لم تستمع. لذلك تحرك المرجع بنفسه إلى بغداد بعنوان أنه مريض للعلاج، طبيعي إذا كان فقط السبب المرض كان ممكن أن يأتي الأطباء من بغداد لمعالجته في النجف، كما كانوا يأتون كثيرا الأطباء، أحيانا لجنة طبية من 4-5-8 أطباء يأتون إلى النجف لزيارة المرجع، كان ممكن، ولكن حركته كانت حركة احتجاجية، وقام شبيها بها في حركته إلى بغداد وسامراء في عام 63. وبدأت هذه الحركة، وأوعزوا إلى الوكلاء والناس من كل المدن أن يأتوا لزيارة المرجع وعيادته، وامتلت شوارع الكاظمية حيث كان ينزل السيد الحكيم بالناس وهتافاتهم قوية، وهذه رسالة هي للدولة، كانت أنه ترى الشعب مع المرجعية وأن الدولة يجب أن تعطي للناس حقوقهم، لا يمكن أن تصادر كرامة الناس وحرية الناس. ولكن الدولة ببيان واحد اتهموا فيه ابن المرجع بأنه اجتمع، كان في اجتماع مدحت الحاج سري مع مولى مصطفى البرزاني وسيد مهدي ابن سيد محسن الحكيم، بيان بهالمختصر بهالمختصر. والأمن اجى بس أنه عجيب تبين مراجع جواسيس وإحنا ما ندري. هاي الآلاف اللي كانت تهتف بحياة السيد الحكيم وتندد بحكومة البعثية كلها تفرقت. موقف شبيه بموقف مسلم بن عقيل حينما اجتمع آلاف معه ثم تفرقوا، ورجع المرجع وحده بسيارة واحدة فقط إلى النجف، رجع بسيارة واحدة. وهذه لو كان عند الناس وعي وإيمان وفهم، هل كانت تنطلي عليهم هذه الحيل؟ ما كانت تنطلي. ولو كان الشعب العراقي قد وقف في ذلك اليوم موقفا صلبا وقاوم بشدة وبقوة للبعثيين، ربما كان يقتل 100 200 ألف 5000 10000 وينتصر الشعب، لأن البعثيين في ذاك الوقت كلهم 2001، أي معروفة الإحصائيات. ولكن الناس تخاذلوا، كل من يقول أنا شخصني أنا ما علي، مو معلوم ما أدري، بدأ يعني بهالبساطة بدأ يشكك بمرجعيته، يشكك بعلماء، يشكك بقادته، شو صلاته صومه أحكامه حجه زواجه طلاقه، كل أموره هي المرجع، هذا عادل المرجع. أما من تجي إلى قضية الحكم يقول للمرجع أنه يابا هذا حكم ظالم، لا مو شغلهم، ترى بالشين يومية ويا الحكومة، شعدكم ويا الحكومة، عجيب يعني المرجعية بالشوية الحكومة والحكومة بالشوية المرجعية، شوفوا التحريف شلون يصير. نفس سياسة معاوية، يوم اللي معاوية يشق عصا الطاعة ويشق الصف الإسلامي ويحارب إمام زمانه يقول لك اجتهد فأخطأ، يقوم ثم يحارب ابن بنت رسول الله سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسن، يا أخي بيناتهم عركة بين السلاطين، بني أمي وبني هاشم أولاد عام ويعرفون تكليفهم. لما يتخاذل الجيش الإمام الحسن ويضطر الإمام الحسن للصلح يكتبون بالتاريخ لافت عريضة عام الجماعة، الآن المسلمون اجتمعوا كلهم على من؟ على الباغي الطريد المجرم الذي سفك دماء عشرات الآلاف من المسلمين، هذا اتفقوا عليه صار عامل جماعة. طيب ليش ما يكون عامل جماعة مع أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ ليش ما كان مع الإمام الحسن سلام الله عليه؟ لا ذاك مو عامل جماعة، ليه؟ الناس ما تريد. عجيب، أي ناس لا تريد؟ المؤمنين لا يريدون، لو الفسق الفجر لا يريدون، من لا يريد؟ ومتى كان الأمر بيد الناس؟ خب لو كان الأمر بيد الناس يا الله سبحانه وتعالى ليش أغرق قوم نوح؟ خو الناس ما تريد نوح، كان يبطل يقول يا نوح وخير، الناس ما تريدك، ما تنتخبك، وانتخابات حرية خو ما تنتخبك الناس. قوم لوط ليش الله أهلكم؟ يا لوط يا أنت وخمس نفرات مؤمنين طلعوا، وعوف الناس ما تريدك، مو لازم اطلع. وهكذا يعني بهالبساطة الناس ما تريد، وأي ناس لا تريد؟ المؤمنين الأخيار لا يريدون، لو الفجار والأشرار والطغاة والجبابرة ومن على خط الجبابرة، من لا يريد؟ شوف هذا الوعي السياسي يقول من لا يريد، من يمثل الحق من يمثل الباطل، هل المرجعية تمثل الحق والسلطة تمثل الباطل؟ لو بالعكس يقولون خذلان كبير. وبعد مدة وزعت الأموال بالسبعينات لصعود أسعار النفط من البرميل دولارين كان سعره إلى 20 و25 دولار، وصار عند العراق أموال طائلة وبدأ باستثماره وصار انتعاش اقتصادي عند الناس. فالناس بعد فرحت أنه الحمد لله انتعاش اقتصادي، وشو نسوي احنا بالعلماء يتبالشون ويا الدولة على طول ويا الحكومة، خلونا شو حكومتنا، شو قاعد عندنا، صار فلوس شغل عمل بيوت، ما عندنا صار عندنا بيوت، امكانات مالية تجارة سياحة، كان البيت ما يتأجر 50 دينار بالسنة صار البيت يتأجر 1000 دينار وخمس سنين مقدم يدفعون. شركة التابلاين شركة أنابيب النفط اجت استأجرت بيوت بالنجف تدفع 5 سنوات مقدما إلى أن ينتهي إيجار، تدفع 5 سنوات. فبالسنة 1000 دينار، 1000 دينار كان ذاك الوقت مبالغ كبيرة جدا، يعني يمكن الإيجار بالشهر 10 دولار 5 دولار، كان مبالغ جزئية. هذا ينطو عنوان مؤثث بفت كم سرير وكم سجادة، هذا يصير 5000 دينار مقدما، يقدر يشتري به بيت ثاني ب5000 دينار في ذاك الوقت. الناس غرهم المال فتركوا أمر الله، تركوا المرجعية بعد السيد الحكيم السيد الخوئي. ثم ابتلاهم الله بحرب 8 سنوات قضت على الأخضر واليابس. بعدها الحرب الثانية والحصار الاقتصادي والمحاصرة بالتسعينات، مو بس خسروا أموالهم بل خسروا أولادهم، خسروا بيوتهم، وبدأ الناس حتى تبيع الأبواب والشبابيك للبيت. وهذا عقاب الله للناس إذا غفلوا عن واجبهم وتكليفهم. هذا اليوم أيضا في العراق أنا أقول كلمة مختصرة وأنهيها، لأن ربما أحاديث أخرى مفصلة عن المرجعية ودور المرجعية. أقول إذا التزمنا بأمر مراجعنا العظام وعلى رأسهم آية الله العظمى السيد علي السيستاني دام ظله وزملاؤهم المراجع في النجف الأشرف، إذا التزمنا بأوامرهم ننجو، إذا لم نلتزم بأوامرهم نهلك كما هلك من كان قبلنا. كلمة مختصرة، الحق واحد لا يتغير، الصراط المستقيم واحد لا يتغير. لو سألنا من على الصراط المستقيم، المراجع أم غيرهم؟ ما يكون غيرهم من حزب أو جماعة أو تيار أو ناس أو سياسيين أو دول أو من ما تفرض، هل يا ترى أكو غير المراجع اللي نقلدهم ونجعلهم حجة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى بحيث أعمالنا تكون في رقابهم وأعناقهم نقلدهم؟ هل هم على الحق أم غيرهم؟ إذا كانوا هم على الحق إذن يجب أن نتبعهم ونأخذ أمرهم، مو بس في مسائل الصلاة والصوم والحج والزكاة والخمس وغيرها، لا، بل في وضعنا السياسي نلتزم بأوامرهم وعند ذلك ننجو. وأنا أرى أن ظاهرة زيارة الإمام الحسين عليه السلام وباقي الأئمة الطاهرين في المواسم والتي شجعها المراجع بشكل كبير جدا وبذلوا الأموال الطائلة تشجيعا للناس، هذه بداية رائعة جدا. عسى أن يتوب الله سبحانه وتعالى علينا وينقذ العراق من أن يأتي إليه حكم يرجع المشكلة كما في السابق ويبدأ مسلسل القاتل والظلم والجور من جديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أننا نسألك وندعوك بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين، أن تنصر إخواننا وأبناءنا المؤمنين في العراق وفي كل مكان. اللهم عجل فرج وليك صاحب العصر والزمان، واجعلنا من أنصاره وأعوانه ومن المجاهدين بين يديه. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات في كل مكان، واجعل مستقبل حياتهم في الدنيا والآخرة مستقبلا زاهرا مشرقا. اللهم اشف مرضانا، اللهم ارحم موتانا، اللهم سدد خطانا، اللهم بارك لنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا، اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم احفظ علماءنا الأعلام ومراجعنا العظام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.